نعم أقرأ في بحث مسألة وأنا أشهد أن محمدا. نعم أحسن. هذا في أذان وأنا أشهد أن محمد، هل تقال يعني في آخر الأذان أو قبل ذلك؟ نعم. صفة متابعة المؤذن عند التشهد بقول وأنا أشهد، بقول وأنا أو وأنا أشهد، هذه المسألة لها ثلاث صور: أن يقول المتابع بعد الشهادة وأنا فقط ولا يزيد عليها، وذلك بعد كل شهادة، وهذا ثابت عن معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه، رواه البخاري، قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد وأن قول المجيب وأنا كذلك ونحوه يكفي في إجابة المؤذن. صفة الثانية أن يقول المتابع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، وهذه روية المعاوية رضي الله عنه أنه قالها كما جاء عند البخاري مختصرا، فقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الحارث قال حدثنا عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال بعد هذا الحديث ابن حجر: وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال ابن حجر بعد ذلك: فاشتمل هذا السياق على فوائد، ثانيها بيان مختصر رواية البخاري، فهو نفس الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، ولكن ابن حجر بينه بتمامه. الثالث أن يقول المتابع بعد فراغ المؤذن من الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وهذه الصفة ظاهر الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا بالإسلام دينا غفر له ذنبه. ولكن هذه الصفة لم أقف على قائل بها، فيحمل الحديث على الصفتين السابقتين الواردتين عن الصحابة، والله أعلم. طيب أحسنت، لكن الصفة الأولى اللي هو وأنا وأنا هذه تحمل على الصفة الثانية، لأن الحديث أيضا عن معاوية الأول والثاني، فتحمل يحمل قالوا وأنا، يعني الراوي اختصر يعني يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. ولكن من العلماء من يرى أنه يقولها بعد الشهادتين، ومنهم من يقول أنه يقولها بعد الفراغ من الأذان، ولكن ظاهر الحديث أنه يقول ذلك بعد الفراغ، يقول ذلك بعد الشهادتين. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لماذا لم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فيقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فإذا أراد أن يجيب المؤذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ثم أيضا بعد الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام جاء فيه الحديث أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، وهذا يفيد أن الذي نجا أنه شيطان لقوله وأشرف الذي معنا فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك فقال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. فإن كان شيطانا إذا نجزم نقول إن كان شيطانا فإنه يولي ويهرب. نعم. ها؟ يؤذن إيه؟ يؤذن إذا نودي بالصلاة، يعني يؤذن الله أكبر الله يطرد الشيطان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوي بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. وهذا دليل على حرص الشيطان على التسلط على المؤمنين، وذلك بإشغالهم عن صلاتهم، فتجد أنه إذا أراد الدخول في الصلاة يذكره: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، مما لم يكن له قبل الصلاة. فالمشروع للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولهذا شرع الإنسان إذا كبر واستفتح أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. وقوله: حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، وهذا دليل على فضيلة يعني الخشوع أو الحث على الخشوع. والإنسان بالنسبة للخشوع وحضور القلب في الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا، بحيث لا يدري كم صلى ولا يدري هل قرأ أو سبح أو كذا أو كذا، فهذا لا تصح صلاته. والحال الثانية أن يعقل منها ولكن لا يخشع، بمعنى أنه يعلم أنه صلى أربعا أو ثلاثا ولكنه لم يخشع، فهل تصح الصلاة أو لا؟ هذا ينبني على حكم الخشوع، فإن قلنا إن الخشوع واجب لم تصح، وإن قلنا إن الخشوع سنة وهو مذهب الجمهور والذي عليه أكثر العلماء فالصلاة صحيحة. والحال الثالثة أن يعقل من صلاته، يعني أن يعقل صلاته ويخشع بعض الخشوع لكن يفوته الكثير، فهذه صلاته صحيحة. أما إذا لم يعقل من صلاته شيئا بحيث أنه كالذي ذهل، فهذا لا تصح، لأنه ربما أوقع الصلاة على غير القدر أو العدد المعتبر، ربما صلى ثلاثا، يعني الزيادة ربما يعذر فيها بالنسيان، لكن النقص لا يعذر فيه بالنسيان، لأن هذا يكون قد ترك أركان من أركان الصلاة. نعم. يعني أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. قال رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. طيب، حديث ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الرؤيا بصرية، وقول إذا نعم الرؤية هنا بصرية يعني رأيته ببصري، وقول إذا افتتح الصلاة أي وقت افتتاحها، وذلك عند تكبيرة الإحرام. رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، يحاذي أي يقابل ويوازي، فحذاء بمعنى مقابل وموازاة، حتى يحاذي منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف، وقبل أن يركع، هذا الموضوع الأول، وقبل أن يركع هذا الموضوع الثاني، وإذا رفع من الركوع هذا الموضوع الثالث، ولا يرفعهما بين السجدتين. فقوله إذا افتتح الصلاة، هل المراد أنه يرفع يديه إذا أراد أن يكبر أو مع التكبير أو إذا فرغ. فيه روايات متعددة وكلها جائز وكلها جاءت به السنة، وهذا خاص بتكبيرة الإحرام، وذلك أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، والصورة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه، والصورة الثالثة أن يقرن بين الرفع وبين التكبير. فهمتم؟ الصورة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر يقول الله أكبر، والصورة الثانية أن يقول الله أكبر ثم يرفع، والصورة الثالثة أن يقرن بينهما، بمعنى أنه يرفع يديه مكبرا فيقول الله أكبر، وكلها جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أنه يكبر للركوع قبل الانحناء، ولكن يحمل على أن المراد إذا كبر أي شرع في التكبير، وليس المراد إذا انتهى منه، لأن محل التكبير الذي هو تكبير الانتقال يكون بين الركنين، بين القيام والركوع. أيضا من المواضع إذا رفع رأسه من الركوع، هذا هو الموضع الثالث، وورد موضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة. إذن هذه أربع مواضع يسن فيها رفع اليدين. الموضع الأول عند افتتاح الصلاة وله ثلاث صفات، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، وظاهره عند كل قيام من التشهد حتى لو لم يكن ركنا في حقه كالمسبوق. فلو أن شخصا دخل مع الإمام في الركعة الثانية تكون هي بالنسبة له إيش؟ الأولى، فقام الإمام من التشهد فيشرع أن يرفع يديه، يشرع أن يرفع يديه لأن هذا قيام من التشهد. لكن هنا يقول في الحديث أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وهذه الرواية أو الزيادة نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا يشرع رفع اليدين عند السجود ولا عند الرفع منه، والفائدة الثانية إثبات مشروعية التكبير عند السجود، لأن قوله لا يفعل ذلك عائد على رفع اليدين وليس عائدا على التكبير. وأما ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع فهذا وهم، ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أنه وهم من الراوي، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع. إذن رفع اليدين لا يشرع إلا في هذه المواطن أو المواضع الأربع. طيب، مسألة، لو أن شخصا دخل مع الإمام أو دخل المسجد ووجد الإمام في السجود أو في الجلوس بين السجدتين فكبر للإحرام، كبر وهو قائم، ثم أراد أن يجلس أو أراد أن يسجد، فهل يكبر أو ينحط بلا تكبير؟ فهمتم المسألة؟ عند دخلت الإمام في السجود تقول الله أكبر، تكبر الإحرام، وهذه ركن لا إشكال فيه، لكن أنت إذا أردت الهوي فهل تقول الله أكبر أو لا تكبر؟ المشهور من المذهب أنه لا يكبر وأنه ينحط بلا تكبير. ها؟ تكبيرة الإحرام هذه يعني أتيت والإمام ساجد تقول الله أكبر، هذا الإحرام، ثم تنحط بدون تكبير. لماذا؟ قالوا لأن تكبيرة الانتقال التي الآن سينتقل إليها تكبيرات الانتقال إنما تكون بين ركن منتقل منه وركن منتقل إليه، يعني تكون بين الركنين، ركن منتقل منه وركن منتقل إليه. وهنا لو كبر الانتقال فسيكبر من ركن لا يليه، يعني تكون من ركن إلى ركن يليه. والآن هو حينما يريد الهوي للسجود سينتقل من ركن إلى ركن يلي الذي يليه، لأن بين القيام ركوع ورفع ثم هو السجود. ولهذا قالوا لما كان التكبيرات الانتقال تكون بين ركنين منتقل منه ومنتقل إليه، يعني بين ركن إلى ركن يليه شرعت. أما هنا فالانتقال سيكون من ركن إلى ركن لا يليه، وإنما يلي الذي يليه، هذا المذهب. وقيل إنه يكبر. طيب، فهذا الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع أو المواطن أربع. فإذا قال قائل ما الحكمة من رفع اليدين في الصلاة ولا سيما عند افتتاحها؟ فالجواب الحكمة من ذلك أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه إشارة لرفع الحجاب، ومعنى ذلك كأن الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة في شغل وفي لهو في الدنيا، فإذا رفع يديه كأنه قد دخل أو كأنه قد أزال حجابا فيما بينه وبين الله، بحيث أنه يلتفت إلى صلاته. وثالثا أنه زينة في الصلاة. ورابعا من الحكم لأجل أن تشتمل الصلاة على جميع أجزاء البدن، فكل عضو من أعضاء البدن له وظيفة في الصلاة، كل عضو له وظيفة في الصلاة. نعم. وهذا الرفع، أعني رفع اليدين في المواضع عند التحريمة والركوع والرفع إلى غير ذلك، هذا الرفع سنة، لأن القاعدة أن الهيئة أو الصفة لا تكون واجبة إلا بدليل. فإذا نص الشارع على فعل فالأصل وجوب الإتيان بهذا الفعل، أما كونه على صفة معينة فلا يجب إلا بدليل. وأيضا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. طيب، هنا في هذا الحديث كان يرفع يديه حذو منكبيه، وفي بعض الحديث أنه كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه، فكيف نجمع بينهما؟ من العلماء من قال إنه لا تنافي ولا تعارض بينهما، لا تنافي ولا تعارض بينهما، فمن قال إلى فروع أذنيه فهذا باعتبار إيش؟ الأصابع، ومن قال إلى حذو منكبيه فباعتبار إيش؟ طرف اليد، يعني إذا قال هكذا تكون الأصابع أعلاها على فروع الأذنين وطرف اليد من الأسفل يكون عند المنكبين. وقيل إنهما صفتان، فالرفع إلى حذو المنكبين صفة، والرفع إلى فروع الأذنين صفة، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيرفع تارة إلى المنكبين وتارة إلى فروع الأذنين، وعلى هذا نقول هما إيش؟ صفتان. نعم. وأن هذا من باب التنوع في العبادات، وهذا أظهر. نعم. نعم. إيه، إلا إذا دل الدليل، يعني مثلا السجود على هيئة معينة أنه يضع الأعضاء السبع، دل الدليل أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. لكن الركوع لو انحنى ولم يضع يديه على ركبتيه صدق عليه أنه ركع، يكفي. فالأصل أن أن صفات الهيئة، أن الهيئة والصفة إذا أتى إذا كانت في ركن من أركان الصلاة أنها لا تجب إلا إذا دل الدليل على وجوبها. أي هذا على ليس على إطلاقه وعلى عموم وليس على عمومه، أقول ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، والاستفتاح بإجماع العلماء أنه سنة وليس بواجب. هذا مثل خذوا عني مناسككم، فهل يدل على أن كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك أنه واجب؟ لا. فمثلا المبيت في المبيت في ميناء ليلة التاسع سنة بإجماع العلماء. نعم. استغفر الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى، قال حدثنا الليث عن عقيل حا قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع. شوف، إذا صلى كبر ثم رفع يديه، هنا بدأ بماذا؟ بالتكبير ثم رفع اليدين، والتي قبلها رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. شوف الرواية، رواية حدثني محمد بن رافع وجدتها: إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فهنا رفع اليدين قبل التكبير. وفي الحديث الأول: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، هذا أيضا ظاهره أنه يقرن. فالمهم أن هذه الصفات الثلاث كلها جاءت بها السنة، وهي أن يقرن بين الرفع والتكبير، والثانية أن يكبر ثم يرفع، والثالثة أن يرفع ثم يكبر. نعم. اصلا ما يمكن، هذه في تكبيرة الاحرام فقط، ما يمكن في صلاه واحده الرفع هذا الصفه الثالث في تكبيرة الاحرام، ان تكبر الاحرام في الصلاه كم مره؟ لا، عند الرفع نكون صفه واحده. هذه الصفه ان يكبر ثم يرفع، ان يرفع ثم يكبر، خاصه بتكبيرة الاحرام فقط، فهمتم؟ خاصة بتكبيرة الإحرام. فيسأل أنك أحيانا في صلاة تفعل كذا وفي صلاة تفعل كذا إلى آخره. أما تكبيرات رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال فليس فيها إلا صفة واحدة، وهي أن يقرن بين الرفع والتكبير. ها؟ أي مشكلة؟ المشكلة حتى بعض الأئمة حتى سمع الله لمن حمده تجد أنه لا يقولها إلا إذا استتم قائما، يعني تجد راكع ثم رفع سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ. أولا أنه مخالف للسنة، وثانيا أيضا أنه حتى على خطر عند الفقهاء رحمهم الله، يرون أن الذي يأتي بالتكبير أو التسميع تكبيرة الانتقال قبل أو بعد متعمدا تبطل صلاته، لأن من تعمد ترك واجب حكم صلاته باطلة. فمثلا لو أردت أنك تسجد، أردت السجود وهويت لما وصلت السجود قلت الله أكبر، يقول صلاتك باطلة. أو قلت الله أكبر ثم سجدت، على المذهب الصلاة باطلة. أو فالمشروع ماذا؟ أن يكون التكبير بين الركنين. بعض العلماء حجته يقول أنا أفعل ذلك لئلا يسبقني المأموم، يعني إذا قلت سمع الله ربما يرفع قبلي، فنقول هذا أولا لا يجوز لك أن تعرض صلاتك للفساد أو النقصان لتصحح فعل غيرك. أنت أردت أن تصحح فعل غيرك وتعرض صلاتك عند بعض العلماء للفساد، فالمسألة مشكلة.